Oh, show me. من غير ما احب عمري واعشق الحاجات كده ساعات وكده ساعات كده ساعات وكده ساعات وغريبة غريبة دقة الزمن وغريبة غريبة لعبة الساعات وغريبة غريبة دقة الزمن وغريبة غريبة لعبة الساعات وغريبة غريبة دقة الزمن ساعات ساعات ساعات أحب عمري وأعشق الحاجات ساعات.